بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع صورة مشرقة جديدة من حياة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي جديد من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن مع موعد مع الصحابي الكريم سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه، والذي قال فيه سيدنا عمر بن الخطاب: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي. قال: عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر، يعني بعد غزوة بدر، عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه، يعني خشى عمير بن وهب أن يأخذ المسلمون الفتى أي ولده بجريرة أبيه، يعني بذنب أبيه. قال: وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال، يعني من الضرر الشديد الذي كان أهل مكة يسومونه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش، يعني يحييه بتحية الجاهلية. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. قال: فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا، يعني يتذاكران ما حصل في بدر، يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويتفجعان، يعني يظهران الوجع، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. القليب الحفرة التي حفرت ودفن فيها هؤلاء القتلى من المشركين. قال: فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته صلى الله عليه وسلم. قال: لمضيت إلى محمد وقتلته، وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن في وجود بني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. قال: اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب، ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي، فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده، يعني تشتعل، تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، يعني من الذهاب إلى المدينة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ، يعني سن، وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له فامتطى متنها، يعني ركب على ظهرها، ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر. الحقد والكراهية قد ملأ نفسه. قال: بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك، يعني في الوقت الذي وصل فيه عمير بن وهب إلى مسجد الرسول كان سيدنا عمر هناك. قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية، يعني القهر والإصابة بالقتل والجرح، وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت من عمر التفاته، يعني سيدنا عمر بيبص كده، فحانت من عمر رضي الله عنه التفاته، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو باب المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب، يعني قلب، لقد ألب المشركين علينا في مكة، يعني قلب وأثار، لقد ألب المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر، يعني كان جاسوسا. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله حتى يحموه صلى الله عليه وسلم، وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. قال: ثم بادر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه، يعني أمسكه مسكة المتمكن، وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر، يعني سيبه. فأطلقه ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، يعني استأخر عنه، عن خليك ورا شوي. ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه. قال: ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهو تحية أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما الذي جاء بك يا عمير؟ أنت جيت تعمل إيه؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك، يعني أحكاية السيف اللي أنت معلقه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، يعني عملت لنا حاجة، يعني قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك، أنا جاي عشان أشوف ولدي. ونصل إلى مباحثات ومشاورات في فكاكه من الأسر. قال عليه الصلاة والسلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى له الموقف كاملا متكاملا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. قال: فذهل عمير لحظة، عاد يفكر في الكلام، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردف، يعني أتبع، ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. قال: ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، يعني علموه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره، سيبوا ابنه. قال: فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي، أسلم بقى ودخل في الإسلام ويطهر نفسه من أدران الشرك، كان صفوان بن أمية في مكة يمني نفسه الأماني. قال: وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام ويترع فؤاده بنور القرآن ويحيى أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، نسى بقى صفوان بن أمية والكلام. كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر، يقصد أن عمير بن وهب سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، وطفق يسائل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. قال: أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي الزمان، يعني لقد مضى علي، يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، يعني أدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، يعني أتى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الدين الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابي الجليل سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه، وأن يلحقنا به في ركب الصالحين، وأن يجمعنا به في جنته ودار كرامته. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.